جازا. أما الأول فهو ما إذا اقتصر على المكاتبة فقد أجاز بها، فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين. إذا كانت المكاتبة مجردة عن الإجازة جمهور العلماء على أن ذلك جائز، وأنه لمن كتب له أن يروي عمن كتب ويقول كتب إلي، ويكون ذلك طريقا متصلة وتكون الرواية فيها متصلة. قال أجاز ذلك، فقد أجاز ذلك، فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور يعني ابن المعتمر والليث بن سعد، وقاله غير واحد من الشافعيين. قال وجعلها أبو المظفر السمعاني منهم، منهم من الضمير في منهم يعود على مين؟ على الشافعية. وجعلها أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة، جعل المكاتبة أقوى من الإجازة، لأن الإجازة إخبار بالجملة وهذه إخبار بالتفصيل حيث يكتب له أحاديثا. وإليه صار غير واحد من الأصوليين، وأبى ذلك قوم آخرون، وإليه صار من الشافعيين القاضي الماوردي، وقطع به في كتابه الحاوي، يعني قال إن هذا لا يعتبر رواية متصلة. والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وهو قبول المكاتبة واعتبارها أحد طرق التحمل. هي من مرويات الشيخ، وأحيانا يكتب الإنسان كتابا، يعني كتابه الذي كتبه يبعث بصورة وبنسخة منه إلى مين؟ إلى تلميذه، يبعث بنسخة منه إلى تلميذه. هذه النسخة قد يقرنها بالإجازة وقد لا يقرنها بالإجازة، فيرويها الطالب عن الشيخ بالكتابة، يقول كتب إلي. واضح؟ وليس المراد أن يكتب حديثا أو حديثين. نعم ينطبق الحكم على الحديث الواحد والاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى بعض أصحابه كتبا، نعم، وهؤلاء الصحابة رووا هذه الكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الرواية فيها متصلة. قال قال والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا، والمراد به هذا يعني هذا النوع، وهو الكتابة المجردة عن الإجازة. وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول، يعني معدود في الرواية المسندة المتصلة، فالرواية بذلك جائزة، والإسناد يعد إسنادا متصلا، وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، يعني وفي الكتابة إشعار قوي بما في معنى الإجازة من الإذن أو من الرواية المجملة. قال بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنى، لأن قصد الشيخ وكتابته إلى تلميذه وبعثه بالكتاب إليه ليس فيه غرض إلا أن يأذن له بالرواية عنه، إلا أن يأذن له بالرواية عنه. ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، أن يعرف المكتوب إليه يعني أن يعرف الطالب أن هذا خط شيخه، إذا عرف ذلك كفى في أن يروي. وإن لم تقم البينة عليه، يعني وإن لم تأتي أدلة تثبت أن هذا خط شيخه، لأن إرسال الكتاب إليه واختصاصه به دون غيره ومعرفة خط ومعرفة الطالب خط شيخه كافية في أن تجيز له وترخص له وتأذن له في روايته عن لا هي قرينة وليست بينة، لأن البينة الإشهاد، وأما ما عدا الإشهاد من العلامات فهي قرائن وليست بينة. أنا بشيخ لو أناب الشيخ غيره وقال له اكتب إليه، فإذا عرف أن هذا مما أمر الشيخ بأن يكتب به إليه فذلك أيضا كاف، لأن هنا القرائن قامت على أن الشيخ خصه بذلك، مثله مثل أن يخصه بالإجازة. قال: ومن الناس من قال الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك، وهذا غير مرضي، لأن ذلك نادر، يعني أن يتشابه الخطان، نادر في أن يأخذ الإنسان كتابا ليس بخط شيخه الذي يعرفه فيظن أنه خطان. قال: لأن ذلك نادر، يعني والنادر لا حكم له. قال: والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه التباس، هذا الظاهر، وإن حدث شيء فهو قليل لكن يمكن التمييز بين الخطوط. ولذلك كثيرا ما نجد في كتب الحديث أن فلانا كتب كتابا وأن هذا الكتاب بخط فلان، ينصون على أنه من خط فلان، وإنما تعرفوه من خلال معرفتهم بخطه. ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم، منهم الليث بن سعد ومنصور يعني ابن المعتمر، إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالكتابة، يعني ما هو اللفظ الذي يستخدمه إذا ما أراد أن يروي كتاب شيخه، هل يقول حدثنا وأخبرنا؟ قال: إن الليث بن سعد وهو من أئمة الفقهاء وهو قرين للإمام مالك رحمه الله وكان ذا مذهب، وكما قال في حقه الإمام الشافعي كان للليث مذهب وكان له قول ضاها قول مالك إلا أن أصحابه ضيعوه، يعني أنهم تركوا العمل بمذهبه ولم يقوموا بتدريسه وإحيائه فمات مذهبه، إلا أن أصحابه ضيعوه. قال: الليث بن سعد ومنصور، ومنصور هذا أيضا من كبار المحدثين، حتى إن الإمام مسلم رحمه الله عقد بينه وبين غيره من العلماء أو من المحدثين مقارنة في مقدمة صحيح كتابه، عقد بينه وبين غيره مقارنة، فبين أن منصور بن المعتمر من الحفاظ الموثوق بحفظهم، وأنه إذا ما روى حديثا فإن الإمام مسلم يصدر به كتابه ويقدم به يقدمه على غيره من المحدثين. هذا منصور وهذا الليث بن سعد كانوا يرخصون ويجيزون أن يقول الراوي بالكتابة حدثنا وأخبرنا، أو حدثني وأخبرني في الرواية بالمكاتبة. قال: والمختار يعني والشيء الذي يختاره والشيء الذي يراه، يعني الحافظ أبي عمرو بن الصلاح. قال: والمختار قول من يقول فيها كتب إلي فلان. هذا إذا كانت المكاتبة مجردة، أن يقول كتب إلي فلان حدثنا، قال حدثنا فلان بكذا وكذا، وهذا هو الصحيح اللائق بمذهب أهل التحري والنزاهة، فإنهم يفرقون بين المسموع وبين المكتوب، فإن المكتوب ينبغي أن يؤتى بصيغة تدل على أن النقل تم كتابة لا أنه تم تحديثا. وهكذا لو قال أخبرني به مكاتبة أو كتابة ونحو ذلك من العبارات، يعني فهذا هو الجائز السائر. أما الكتابة، أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة، ولذلك يجوز أن يقول فيها حدثنا مكاتبة وأخبرني كتابة، كما جاز ذلك في المناولة المقرونة بالإجازة. وحكمها حكم المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أعلى من الكتاب من المكاتبة المجردة. ثم قال: القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوه النقل. أقسام الأخذ ووجوه النقل ماذا يسميها علماء الحديث؟ ما هو المصطلح الذي يصفون به هذه الأنواع؟ يقولون إنها طرق التحمل. طرق التحمل هذه هي الثمانية التي ذكر منها خمسا، وهذه الطريقة الثامنة. وأما الصيغ الذي يعبر بها والأساليب التي يعبر بها عن هذه الطرق فتسمى بصيغ صيغ الأداء، صيغ الأداء. قال: القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوه النقل إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان، وهي ما يسمى بالإعلام. ومعنى الإعلام يعني إطلاعه وإخباره، يقول أنا عندي رواية لكتاب فلان وأنا أروي كتاب فلان. هذا الإخبار يسمى عند علماء الحديث بالإعلام. فإذا أعلمه بأن هذا من حديثي وأن هذا من مروياتي، فهل للطالب أن يروي بهذا الإعلام؟ وهل يجوز له أن يروي بذلك أم أنه لا يسوغ له هذا؟ مسألة مختلف فيها بين الفقهاء. ولهذا قال: القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوه النقل إعلام الراوي بالطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من من فلان، أو روايته مقتصرا على ذلك من غير أن يقول له أرويه عني، أو أذنت لك في روايته ونحو ذلك. فهذا عند كثيرين طريق مجوز لرواية ذلك عنه ونقله، يعني مجرد الإعلام يجعل للطالب الحق في رواية هذا الكتاب عن شيخه ويرويه عنه، وتكون هذه الطريق أيضا من الطرق المتصلة. هذا ما ذهب إليه جماعة من من المحدثين. قال: حكى ذلك قال حكي ذلك عن ابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء. والأصلين والأصليين والظاهريين، المراد بالأصليين يعني والأصوليين يعني وعلماء الأصول، والنسبة إليهم هنا نسبة إلى الأصليين يعني نسبة غريبة، فالمشهور والمعتاد أن يقول فيه أنهم الأصوليين، لكن قال الأصليين لعلها نسبة إلى المفرد وهو كلمة الإيه؟ الأصل. ها؟ عندكم؟ لعل هذا أيضا أصل أدق. قال والظاهريين يعني، وهذا أيضا والظاهريين يعني أهل الظاهر، وبه قطع أبو نصر بن الصباغ من الشافعيين واختاره ونصره أبو العباس الوليد بن بكر الغمري المالكي في كتاب الوجازة في تجويز الإجازة، الوجازة في تجويز الإجازة للوليد بن بكر الغمري، أيضا أيد الإعلام واعتبره أحد طرق التحمل، وأنه يجوز ويسوغ للطالب أن يروي بهذا الأسلوب. قال وحكى القاضي أبو محمد ابن خلاد الرام هرمزي صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي، هو في الحقيقة الكتاب اسمه المحدث الفاصل وليس الفاصل، عندكم الفاصل هكذا ولا المحدث الفاصل؟ الكتاب مشهور معروف والكتاب مطبوع، حتى ان العلماء يقولون انه اول ما ألف في علم اصول الحديث او في علم مصطلح الحديث كتاب ابي محمد أبو بكر محمد بن محمد ابن خلاد الرام هرمزي، وكتابه اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي بين الراوي والسامع بين الراوي والواعي والسامع. قال حكى عن بعض أهل الظاهر أنه ذهب إلى ذلك واحتج له وزاد، فقال لو قال له هذا هذه روايتي لو قال له هذه روايتي لكن لا ترويها عني كان له أن يرويها عن كما لو سمع منه حديثا ثم قال لا ترويه عني ولا أجيزه لك لم يضره ذلك. قد مر معنا هذا الحكم في التحديث، ومر معنا هذا الحكم في العرض، أنه لو سمع عرضا أو لو سمع تحديثا ثم قال الشيخ للتلميذ لا أجيز لك أو بالإجازة قال له لا أجيز لك أن تروي عني فإن هذا القول لا يعتبر. قالوا وهذا أيضا يقال في هذا الأمر في هذه المسألة وهي في الإعلام، إذا أعلمه وأطلعه على مروياته قال هذا من مسموعاتي وهذا من مروياتي فله أن يروي عنه وله أن يحدث عنه به وأن يروي عنه به ما دام قد عرف إسناده، وليس للشيخ أن يمنعه حتى لو قال الشيخ لا أجيز لك روايته عني فإن هذا القول لا ينقض إذنه ولا ينقض روايته عنه. قال وحكى القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمذي صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي عن بعض أهل الظاهر أنه سمع أنه ذهب إلى ذلك واحتج له، يعني وساق الأدلة على صحته، وزاد فقال لو قال له هذا هذه روايتي لكن لا ترويها عني كان له أن يرويها عنه كما لو سمع منه حديثا ثم قال له لا ترويه عني ولا أجيزه لك لم يضره ذلك. قال ووجه مذهب هؤلاء، يعني ما دليلهم وما حجتهم، ووجه مذهب هؤلاء اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ، يعني معنى اعتبار يعني شبهوها بالقراءة، ما سمعت، شبهوها بالعرض على الشيخ، يعني قياسه على ايه على القراءة، يعتبر بكذا يعني قاسه على ايه على كذا. ووجه مذهب هؤلاء اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه شيء فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه وأقر به وأقر بأنه روايته عن فلان ابن فلان جاز له أن يرويه عن، وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له أرويه عني أو أذنت لك في روايته عني والله أعلم. إذن فقد شبه الإذن بالعرض، ولما كان العرض لا يتوقف على إذن الشيخ في التحديث فكذلك الإذن لا يتوقف على السماح من الشيخ بالتحديث، بل يكون ذلك كافيا في الرواية عنه. واضح؟ ها؟ ايش العلة التي يعلمها الطالب؟ من الذي يكذب؟ لا هذا لا، لأنه لو قال له لا ترويه عني لأن الطالب فيه علة هذا لا يمنعه، لأن الناس إنما يردون الحديث للعلة الموجودة في الطالب لا للشيخ. الآن ولأن جرت العادة أن الشيوخ يدرسون وأن الشيوخ يقرؤون وأن الشيوخ يحدثون فيحضر مجالسهم الثقة وغير الثقة ويروي الثقة وغير الثقة، لكن العلماء يقبلون من الثقات ولا يقبلون من إيه؟ من غير الثقات. فلذلك أيضا الطالب ليس للشيخ أن يمنعه وإن كان يعرف أن فيه علة، فإن ظهور العلة وبيانها فيه كافية لأن يرد الناس حديثا. قال والمختار يعني والشيء الذي اختارناه، هذا الكلام كله لمين؟ لابن الصلاح. قال والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك، لا تجوز الرواية بذلك، اسم الإشارة يعود على إيه؟ على الإعلام ولا على هذه الصورة الأخيرة؟ لا، في الحقيقة الظاهر أن المراد المختار أن الرواية بالإعلام لا تصح. قال والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك، وبه قطع الشيخ أبو حامد الطوسي من الشافعيين ولم يذكر غير ذلك، يعني أن الإعلام ليس اتصالا ليس سندا متصلا، وهذا لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته ثم لا يأذن له في روايته عنه لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه، لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه، ولم يوجد منه التلفظ ولا ما يتنزل منزلة تلفظه به، وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع ويقر به حتى يكون قول الراوي عنه السامع ذلك حدثنا وأخبرنا صدقا، وإن لم يأذن له فيه، وإنما هذا كالشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن يسمعه أن يشهد على شهادته. إذن فهذا القول إنما يعود على الجزئية الأخرى لا على أصل الإذن، فإن أصل الإذن يجوز الرواية به، وإنما الممنوع الصورة التي ذكرها، وهي فيما إذا قال له هذا من مسموعاتي وهذا من مروياتي، ولكن إيه ليس لك أن ترويه عني، ولكن ليس لك أن ترويه عني، فلو رواه عنه لا يقبل، فلو رواه عنه لا يقبل. لماذا؟ قال والمختار ما ذكره غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك، وبه قطع الشيخ أبو حامد الطوسي من الشافعيين ولم يذكر غير ذلك، يعني قال وأن هذا لا يجوز، وهذا لأنه قد يكون ذلك مسموعه، قد يكون ذلك مسموعه وروايته، يعني قد يكون ما أذن به هو مسموعا له، مسموعا للشيخ وهو من رواية الشيخ، ثم لا يأذن له في روايته عنه لكونه لا يجوز روايته، لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه. الخلل الذي يعرفه في من؟ لا، ليس في الطالب، وإنما في المأذون فيه، لأن الطالب نحن قلنا الخلل في الطالب لا يمنعه، لأنه يحتمل أن الطالب يتحمل في حالة الفسق، ولكنه عندما يؤدي في حالة الإيه؟ في حالة الصلاح. فإذا كنا قد قبلنا رواية الكافر التي تحملها في حالة الكفر، وقبلنا رواية الصبي التي تحملها في حالة الصبا، لكن العبرة في حالة الأداء لا في حالة الإيه؟ لا في حالة التحمل. هنا يقول لأن الشيخ ربما يعرف في خلل موجود في هذه الرواية، كأن يكون أن سمعها من إيه؟ من غير ثقة، أو سمعها من متهم، أو سمعها ممن لا تحل الرواية عنه، فلا يجوز، فليس للطالب أن يرويها عنه. قال لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه، ولم يوجد منه التلفظ، يعني والفرق بين هذه الرواية بين الإذن وبين ما قاسه عليه، ما الذي قاسه عليه؟ القراءة. في القراءة الطالب هو الذي يقرأ، والشيخ يسمع ويقر، الشيخ يسمع ويقر، ولذلك تحمل الطالب. لكن في الإذن هنا لم يحدث من الشيخ إذن أو إقرار، لم يحدث من الشيخ إقرار، ولم يحدث من الطالب قراءة، ولم يحدث من الشيخ تسميع وتحديث، ولذلك كان هنا فرق بين الإذن وبين القراءة على الشيخ. نعم. الخلل الموجود في الرواية. نعم. الخلل الموجود يعني هل الشيخ على دراية به أم مجرد احتمال؟ لا، الشيخ عندما يقول للطالب لا ترويه عني، قال لاحتمال أن يكون هناك خلل الشيخ يدري به لكن ما يريد أن يخبر به، لأنه ربما رأى أن الإخبار به فيه نوع من الغيبة، فهو يقول أنا هذا من مسموعاتي لكن ما أسمح لك أن تروي به عني، واضح؟ فيكون ذلك لسبب يعلمه لكن ما أراد أن يفصح به، وهذا جار على كلام المحدثين، فإن بعض المحدثين يسأل عن شخص فلا يروي عنه وإن كان عنده حديثا، وإذا قيل له يقول أنا لا أروي عنه. وقد روي عن مالك رحمه الله أنه سئل عن شخص فقال هل رأيته في كتبي، سئل عن شيخ أهو ثقة أو لا، قال هل رأيته في كتبي، قال لا، قال إذن فلا تروي عنه، فهو لا يريد أن يصرح بأكثر، وإنما عول وقال إنه من روى له في كتبه يعني كأنه وثقه، وهذا مما فهم منه الفقهاء والعلماء أن مالك رحمه الله كان إذا روى عن شخص روايته عنه تعديل وتوثيق، واضح؟ الشيخ الصورة هنا تختلف. ليه؟ بالنسبة للخالد المعروف لدى الشيخ، إن الأولى إما أن يبين له يعني الخالد أو لا يذكر له حتى الرواية. لا، هو ربما في المذاكرة ذكر الطالب حديث والشيخ يعرف أنه من حديث فلان، فقال له إن هذا من حديث فلان، فقال أنا أعرف هذا أن حديث فلان وأن عندي إيه وأنه من مروياتي ومن مسموعاتي لكن لا ترويه عني، يجوز أن يقول هذا ولا لا؟ يحتمل. لا، إذا كان الشيخ غير متثبت من روايته لا يقول هو من مسموعاتي ولا يقول هو من إيه من رواياتي، وإنما يسكت. قال قال هنا ولم يوجد منه التلفظ يعني بالإقرار ولا ما يتنزل منزلة تلفظه به وهو تلفظ القارئ عليه، وذلك إذا ما قرأ الطالب على الشيخ فإنه قام مقام الشيخ في التلفظ وهو يسمع ويقر به حتى يكون قول الراوي عنده السامع ذلك حدثنا وأخبرنا صدقا، يعني إذا ما قال الطالب فيما قرأ على الشيخ حدثنا وفيما قرأ على الشيخ قال أخبرنا يقولها يكون هذا صدقا لأن الشيخ يسمع منه ويقر، وإن لم يأذن له فيه لأنه قد حصل له الإذن بمجرد القراءة وبمجرد العرض. نعم نعم. ايه والرجال ده صافر ولا عدو اليوم له 15 سنة لم اجد كيلو فما رأيك الفلوس عندك؟ الفلوس التي عندك امانة عندك؟ لا اخذتها سن. نعم قرض، والان هو ما توفر القرض وحل وقته وانت جمعته فيبقى عندك امانة تبحث عنه وتسأل عنه، فان كنت متوقع انه موجود فتحتفظ بالمبلغ عندك، وإن كنت ترى أنه توفي وليس له أحد وليس له ورثة عندئذ تتصدق بهذا المبلغ على إيه؟ على ذمته، فإن جاء يوما من الأيام تدفعه إليه، تبقي عندك أمانة وتكتب تضعه في ظرف وتكتب عليه أنه هذه أمانة فلان إلى أن يأتي إن شاء الله. قال وإن وإنما كان وإنما هذا كالشاهد إذا ذكر في غير إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن سمع اسمعه أن يشهد على شهادته. يعني هنا يريد أن يفرق بين الإذن وبين العرض. قال إن العرض فيه تحديث وفيه سماع من الطالب، ولذلك لا يفتقر إلى إذن حتى يروى، بل مجرد السماع ومجرد العرض كاف في منحه الإذن بالرواية. أما في هذه الصورة إذا قال له هذا من مسموعاتي ثم قال له لا آذن لك أن ترويه عني، فليس له أن يرويه. وشبه هذا وقاسوه على ماذا؟ لو أن إنسانا رأى حادثة وشهد على حادثة ثم جاء في مكان غير مجلس الحكم، غير المكان الذي فيه القاضي، وقال أنا رأيت كذا، فلا يجوز لمن سمع منه هذه الشهادة أن يشهد عليها. ومعنى يشهد عليها يعني أن يعتمدها ويؤدي شهادة عليها أمام القاضي ليوصل بها إلى حكمه. والسبب في ذلك لأن هذا الرجل عندما قال هذه المقالة أنا رأيت كذا أو سمعت كذا، ربما بلغ جزءا مما سمع، وربما احتاج إلى استفصال، وربما كان هناك تتمة لهذه الشهادة لو ذكرت لغيرت من إيه؟ من مجرى الحكم، ولغيرت من هذا الحكم. فلهذا لا ينبغي أن تقبل الشهادة عليها إلا إذا كان هذا الرجل قد شهد تلك الشهادة في مجلس الحكم بين يدي القاضي، بحيث أنه أدى الشهادة على وجهها، فعندئذ احتمالات النقص أو الإخفاء أو ما إلى ذلك غير واردة، فيجوز أن يشهد على شهادته. أما إذا لم يكن في مجلس الشهادة وإذا لم يكن في مجلس الحكم فليس لأحد أن يشهد على شهادته. وهذا الإذن إنما هو إشهاد على نفسه بأن له رواية، لكن عندما قال لصاحبه وعندما قال لطالبه لا تروي عني، فهذا أيضا يقوي أن هذه الشهادة فيها ما يردها، أن هذه الشهادة فيها ما يردها، ولذلك لا يجوز أن يروي عنه بذلك. قال فليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهد على شهادته، وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية. طبعا هناك علاقة بين الشهادة والرواية، وهناك مسائل تتفق فيها الشهادة والرواية، وهناك مسائل تختلف فيها الشهادة والرواية، وقد ذكرها علماء مصطلح الحديث. ذكروا مسائل تتفق فيها الشهادة والرواية وهي الإسلام، فإنه لا يجوز أن يؤدي الرواية إلا المسلم، ولا يجوز أن يؤدي الشهادة إلا إيه؟ المسلم. والعدالة أيضا تتفق فيها الشهادة وإيه؟ والرواية. ومما تفترق فيه الشهادة والرواية ماذا؟ الحرية والذكورية. نعم، فإن العبد يروي ولا يشهد، وإن المرأة وإن كانت تشهد لكن تفتقر إلى إيه؟ إلى مثلها، بخلاف الرواية فإنها تقبل من المرأة وحدها دون غيرها. قال ومما تساوت فيه الشهادة والرواية ماذا؟ ألا يشهد على الشهادة، أن لا يشهد على الشهادة ولا يروي على الرواية في الإذن، فإن هذا مما تساوت فيه الشهادة والرواية، خصوصا إذا أذن له أذنه يعني أعلمه وأطلعه بأن ذلك من مروياته ومنعه أن يشهد. قال: وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترقا في غيره. ثم إنه يجب عليه العمل بما ذكره إذا صح إسناده، يعني إذا روى حديث وقال هذا الحديث من رواية فلان وهذا الحديث صحيح وأنا عندي رواية عن فلان، فيجب على من سمع ذلك أن يعمل بموجب هذا الحديث، لأن الغرض من الرواية إنما هو إيه؟ إنما هو العمل وليس مطلق ومجرد الرواية. لكن هل رؤيته للهلال وحده هل يتفق مع الشهادة؟ ايش علاقة رؤية الهلال وحده بما نحن فيه؟ ايش العلاقة؟ وجوب العمل. وهنا يقول ايضا اذا اخبرك عن حديث وقال هذا الحديث من كتاب فلان وهو من مروياتي لكن لا ترويه عني الا ان الحديث صحيح، يجب عليك ان تعمل به. نعم. مثلا يعني الناس يسألونه عن هذا العمل يعني ايش دليله يعني؟ يقول دليله الحديث الفلاني الذي اعلمني به شيخي وانه كذا. اليس هو يعتبر يعني رواية؟ هو في هذه الحالة لانه اصل الاذن ما كان للرواية هذه بالذات، وانما اصل الاذن في مجمل المروي، في مجمل الكتاب المروي. قال هذا الكتاب يعني فلان له كتاب، هذا الكتاب هو من مسموعاتي، ولكن لا أجيز لك أن ترويه عني، والحديث الذي ذكرت هذا حديث صحيح، فلك أن تروي أن تعمل بهذا الحديث الصحيح وتسنده إلى شيخك وتقول إن شيخي أعلمني بأن هذا الحديث من مروياتي. واضح؟ ما سمع؟ لا يلزم أن الخلل قد انتفى وإن كان قد صح الحديث، لأنه اعتبار أنه صحها بموجب أحاديث أخرى، باعتبار أنه صحها بموجب أن هذا الراوي، أن هذا الشيخ لو انفرد برواية هذه الرواية لا تقبل، لكن إذا توبع قبلت روايته، فالرواية التي أخبرك أنها صحيحة لأنها متابعة من قبل ذلك الشيخ متابعة، وأما بقية الروايات الموجودة وأن في الكتاب روايات تفرد بها ولم تتابع وبالتالي لا تصح الرواية بها. واضح؟ نعم. وهو لم يعلم، هو يعمل بهذا الحديث ويعلم إسناده أن شيخه أعلمه بها، ألا يكون رواية؟ يقول إن شيخي أعلمني بأن هذا الحديث صحيح وأنه يرويه عن شيخه وأن له رواية عن شيخه، أعلمني بأن له رواية عن شيخه، لكن هو ما ساق له، ما بين له تلك الرواية، كل الذي بين له أن هذا الحديث في هذا الكتاب صحيح، فيحتمل تصحيحه لا لأنه بمجرد وجوده في الكتاب، وتصحيح هذا الحديث في الكتاب لا يلزم منه تصحيح سائر الأحاديث الموجودة في الكتاب. ما لا يستشهد على هذا بعدم السماع بحديث معين؟ بعدم إيه؟ يستشهد على هذه الصورة بحديث حديث معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر الناس فقال له لا إيه ذاك بين العلة أن السبب في منعه أن يحدث الناس حتى لا يتكل الناس، لكن بعد أن عرف الناس الأمر حدث معاذ به. وأما هنا علة موجودة في الكتاب تتعلق بالكتاب لا بالأحاديث المروية، فإن الأحاديث المروية موجودة في الكتب الأخرى والإسناد إليها، وربما هذا الكتاب أو هذا الحديث الذي أعلمه أن له رواية له مروي ومعروف عند غيره، لكنه هو يمتنع من روايته لشيء يتعلق به ذاته. قال ثم إنه يجب العمل عليه بما ذكره إذا صح إسناده وإن لم تجز له روايته عنه، لأن ذلك يكفي في صحته في نفسه، والله أعلم.